بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع مستعينين بالله في درس هذا اليوم بما يتعلق بالمناسك والحج، لأننا كما ذكرت الليلة البارحة في أشهر الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في ديننا. وقد قطعنا شوطا في حاشية الشيخ ابن قاسم على الروض المربع من صفحة 498 إلى صفحة 506، ولنزداد في ترسيخ أدلة أحكام الحج أحضرت كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام تأليف الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، مع تعليقه للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله. ولعلنا نمضي شطرا من وقت هذا الدرس في عرض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع الحج. ولحضور الأخ فهد بارك الله في الجميع، وكنا قد اعتدنا أن يقرأ، فنكل إليه القراءة في هذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، لا سيما والقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى بركة الله، الشيخ فهد يتفضل وترسل. بارك الله فيك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه: باب فضله وبيان من فرض عليه. نعم، الحج كما ذكر في الحاشية البارحة أنه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا يعني إشارة إلى فضله، لكن ما مكانته من الإسلام؟ أحد أركان الإسلام، الركن الخامس، هذه مكانة الحج يعني من الإسلام. طيب، ما حكم من جحد وجوبه؟ يكفر بالإجماع، بإجماع المسلمين. أي نعم، من جحد وجوب الحج يكون كافرا بإجماع المسلمين. فالحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام ودعائمه الخمس وقواعده، كما قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا مكانة الحج وفضله. وعلى من يجب؟ قال هنا: باب فضله وبيان من فرض عليه. وبيان من فرض عليه، أي نعم، يجب على من؟ كل مسلم. على المسلم، أحسنت، يجب على المسلم بالغ الحر، البالغ الحر المكلف المستطيع القادر المستطيع. إذن كم هي؟ خمسة شروط. نعم. المسلم، نعم، البالغ الحر، الحر المكلف المستطيع. تزيد المرأة شرط الاستطاعة. تزيد لا، بعضهم يلحق شرط المرأة في الاستطاعة، فهي خمسة شروط. المرأة إذا لم تجد محرما ليست مستطيعة. أي نعم. إذن ضد الإسلام ما هو؟ الكفر. إيش ضد الإسلام؟ الكفر. الكافر، احنا قلنا البارح في شرطين، شرطان للوجوب والصحة. اي نعم، وشرطان، هذه خمسة شروط، وشرطان للاجزاء للوجوب دون الاجزاء. نعم. والخامس لو عدت للتعريف: فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. والبلوغ، بمعنى أنه الكافر لا يصح منه ولا يجب عليه. ها؟ ولا يجب عليه ولا لا، هو قد يجب عليه مخاطف الفروع كما هو مخاطف الأصول، لكن لا يصح منه إلا بالإسلام. لا يصح منه إلا بالإسلام. أي نعم، كما أننا نقول يجب عليه الإسلام، فالإسلام يجب عليه بأركانه كلها. أي نعم، لكن لو قال أنا أحج ولا أسلم لا يصح منه الحج، لأن الحج هو سر التوحيد. فمن حج وهو غير مسلم غير موحد ما حج. أي نعم. إذن والعقل أيضا من شروط الصحة والوجوب، بمعنى أن المجنون ما يصح منه. لماذا لا يصح من المجنون؟ لأنه لا يعقل، النية مفقودة، النية مفقودة، إنما الأعمال بالنيات وكل شيء فقدت منه النية. نعم، لا يصح. ها؟ الله العافية، الله يعافينا وإياك. والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء. إيش معنى هذا؟ اشرح لنا. يعني أن الحر لا يجب عليه. ها؟ الحر يجب عليه، المملوك لا يجب عليه، والصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه، لكن لو حج الصبي المميز، حج الصبي أو حج به. والقن المملوك حج، هل يصح؟ يصح حجه. لكن ما تجزي عن حجة الإسلام إذا بلغ الصبي أو عتق العبد. إذا عتق وكان قد حج وهو رقيق عليه أن يحج حجة أخرى. والصبي إذا كان حج وهو صغير ثم بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى، حجة الإسلام. إذن يصح منه الحج، لكن لا يجزئ عن الواجب عن الفرض، ولا يجب. ما دام صغير لا يجب عليه، ما بلغ ما يجب عليه. اي نعم، وهما شرطان للوجوب والإجزاء. أما الصحة فيصح. اي نعم، لأنهما مسلمان. طيب، ها؟ العمال ليسوا مماليك، العمال أحرار. نحن اشترطنا الحرية، ما دام العامل حر ليس مملوكا يباع ويشترى، فليس حكمه حكم الممالك. يعني حكم الرق الآن موجود، لكن يعني ذات الرق غير موجودة، غير ممكن، يعني غير ممكن أن تجد الآن رقيق يباع ويشترى، لكن حكمه موجود إلى يوم القيامة. هذا حكم شرعي لا يزول، غير أن عين الرقيق الآن غير موجودة ولا يمكن هذا، لأنه منع الرق. وعلى كل حال الإسلام يشجع على الحرية، ليس فيه ممانعة حتى يعود إلى الإسلام عزه إن شاء الله. بحسب العقد، بحسب العقد بينه وبين يعني بينه وبين كفيله، بحسب العقد. إن كان العقد على كل حال يعني ذكر العامل أن عليه أنه يريد أن يحج ويشترط أن يحج، أي نعم، وينبغي الكفيل أيضا أن يمكن هذا العامل من الحج، خاصة إذا لم يكن حجة الإسلام. أنا أخشى على يعني الكفيل الذي يمنع من لم يحج حجة الإسلام، أخشى أنه يعني ضيق، أو إذا كان هذا مستطيع ويدفع من نفسه، أي نعم، مثل لو أنه أراد أن يصلي الفريضة فليس للكفيل أن يمنعه من صلاة الفريضة، أي نعم. فلو أصر العامل وقال أنا علي حجة الإسلام، لكن لابد أن يذكر في العقد حتى يرتفع الخلاف. أي نعم. والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، شرط للوجوب دون الإجزاء. يعني الاستطاعة هي، ما هي الاستطاعة؟ ملك الزاد والراحلة وأمن الطريق. ملك الزاد والراحلة وأمن الطريق، يعني يصير الواحد عنده الأجرة وعنده ما ينفق على نفسه، والمرأة تزيد بوجود المحرم التي لا تجد محرما غير مستطيعة، وإذا وجدت محرما ورفض أن يذهب معها إلا بأجرة فعليها أن تدفع الأجرة، يعني عليها نفقته وأجرته. إذا لم تجد يعني من يحرم لها بدون أجرة أو بأجرة فهي غير مستطيعة، لا يجب عليها الحج. لكن لو حجت بدون محرم صح حجها، أجزاء، أي نعم. وعلى كل حال قد تأثم بسفرها بلا محرم. الاستطاعة، الذي لا يستطيع، ما يجد ما يركب جاء يمشي ووصل وحج، تكلف حج، نقول يصح حجه ويجزئ عن حجة الإسلام ولو أنه تكلف، لأنه غير مستطيع لا يجب عليه السعي، ولكن لو سعى وحج صح حجه وأجزأ عن حجة الإسلام، أي نعم، وإن كان لا يجب عليه، وإن كان يعني كلف نفسه لأنه غير مستطيع، لأنه غير مستطيع. فالاستطاعة يعني إذا فقدها العبد لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. أي نعم، اقرأ الحديث الأول. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أي متفق عليه. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. العمرة إلى العمرة، نعم، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هل تكفر الكبائر أم كفارة للصغائر؟ نعم، يعني ما هو بيكتفي بالعمرة إلى العمرة ولا يصلي، لابد أن يكون ملتزم بالصلاة، ولابد أن يكون غير مقترف للكبائر، كفارة لما بينهما من الصغائر. والحج المبرور، ما هو بر الحج؟ ما هو يا شيخ؟ لعلك تحفظ عبارات السلف في تفسير بر الحج. ما هو بر الحج؟ أو الأخ ها؟ النفقة الحلال. نعم، المال الحلال. إيه؟ إطعام الطعام وطيب الكلام وإفشاء السلام وحسن الخلق واجتناب محظورات الإحرام وحفظ اللسان من قول الزور وحفظ الجوارح من أن تباشر ما حرم الله عز وجل وما نهى عنه. أي نعم، وأن يكون تكون النفقة حلال، وأن يكون، وهذا أهم شيء في بر الحج، أن يكون مخلصا قصده لله عز وجل بالحج، لا يكون حجه من أجل المسألة، ولا يكون حجه من أجل التجارة، ولا يكون حجه من أجل النزهة. لبعض أخواننا يجون حاجين ولما يصير في منى ولا في عرفات يطقون طبول ويغنون. أي نعم، هذا حج؟ ما هو حج. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أو يجي رياء يرائي. أي نعم، ولهذا ورد في كتاب القرى لقاصد أم القرى أنه في آخر الزمان يعني يكثر الحجيج، ولكن منهم من يحج للتجارة، ومنهم من يحج للنزهة، ومنهم من يحج رياء، ومنهم من يحج للمسألة. وهذا نسأل الله العفو والعافية، وينافي الإخلاص. فالإخلاص أن يقصد بحجه وبعبادته ربه تبارك وتعالى. ولهذا أول ما يبدأ به هو الإهلال بالتوحيد، كما أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، أعد الحديث مرة أخرى. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا في فضل الحج، هذا تحت باب فضل الحج وفضل العمرة، لكن هل يدل على الوجوب؟ لا، ما يدل على الوجوب. دليل الوجوب: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، إنما يدل على الفضيلة. يدل على الفضيلة. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه. عليهن جهاد لا قتال فيه. لا قتال فيه. الحج والعمرة. الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له. وهذا يدل على فضيلة الحج والعمرة، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. يعني ما دام هذا جهاد في حق النساء فيكون جهادا في حق الرجال من باب أولى. إيه نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه. نعم، وهذا يدل على أن النساء ما يجب عليهن القتال، لا يجب القتال على النساء، تصير ضابط ولا تصير شرطي ولا تصير في المدرعات، لا. أي نعم، فعليهن جهاد لا قتال فيه. لو كان عليهن يعني جهاد كما على الرجال الذي فيه القتال، أي نعم، لا ذكر ذلك، لكنه خصصهن بجهاد لا قتال فيه. نعم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. لو عدت الحديث مرة أخرى. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له. وهذا يدل على أن الجهاد معناه واسع، الجهاد معناه واسع، يدخل فيه جهاد النفس، وهذا أهم جهاد. إذا لم يجاهد نفسه على لزوم الطاعات واجتناب المعاصي سوف يغلبه عدوه الخارجي والعياذ بالله، وإذا غلبه عدوه الخارجي لا ينفع أن يقاتل العدو وهو مغلوب من نفسه ومن الشيطان، لا يصلح هذا، لا يصلح أن يجاهد إلا بعد أن ينتصر على نفسه وأن ينتصر على الشيطان. إذا لم ينتصر على نفسه ولم ينتصر على الشيطان فهو مهزوم ولو رمى بنفسه في وسط المعركة. من لم يجاهد نفسه على طاعة الله ويجاهد نفسه في اجتناب معصية الله حينما يعني يرمي بنفسه قد يجاهد، مثل ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله. هذا الذي جاهد نفسه وجاهد الشيطان، الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ثم أيضا يجاهد بفقه، يقاتل بفقه، بمعنى أنه لا بد أن يستوفي الشروط المطلوبة في القتال، وأول هذه الشروط القدرة العلمية والعملية. مقاتلة بغير قدرة هذا انهزام. ثانيا أن يكون تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتحت قيادة أو تحت أوامر من يحمل هذه الراية، من يحملها بصفة يعني شرعية منعقدة، بصفة ولاية شرعية منعقدة، ولا يجوز له أن يذهب ليقاتل بغير إذن صاحب هذه الراية، ولا توجد هذه الراية إلا بيد خادم الحرمين الشريفين. فلا بد من استئذانه، وإذا دعا إلى الجهاد تلبى دعوته. نعم، ما في راية تحمل هذا الشعار إلا هذه الراية، نسأل الله سبحانه، هذه الراية المباركة، الراية السعودية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع على القول الثابت: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونحمد الله ونشكره. نعم. قال: وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. هذا حديث قول عائشة. نعم، حديث عائشة. إسناده صحيح وأصله في الصحيح. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي. أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي. نعم. فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. أي فهذا دليل من يقول إن العمرة ليست واجبة، إن العمرة ليست واجبة. هذا الأعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أخبرني، العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك. لكن يدل على مشروعية العمرة، يدل على أن العمرة مشروعة. نعم. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. يعني لمن استطاع إليه سبيلا، فسئل ما هو السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. فمن وجد زادا وراحلة فهو مستطيع. نعم. قال: رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. نعم. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. لكن لماذا الحافظ ابن حجر أورد مثل هذه وهي يعني في أسانيدها مقال؟ لأن عمل المسلمين عليه، عمل المسلمين على هذا. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. أي نعم، هذا دليل على أنه يجزي حج الصبي، لكن كان مميزا ينوي، وإن كان غير مميز ينوي عنه وليه، ثم إذا كان غير مميز ونوى عنه وليه لا بد أن يطوف به وليه بالنية عنه، ثم يطوف وليه عن نفسه مرة أخرى. أما إذا كان مميزا يقول له انوي الطواف، ينبهه أن ينوي الطواف، فينوي الطواف ويطوف هو وإياه، هو يطوف عن نفسه وهذا المميز يطوف عن نفسه بنيته. نعم، لكن إذا كان غير مميز فلا يكفي يعني أن يطوف الولي عن نفسه ثم يجزي عن هذا الصبي، لابد أن يطوف الولي عن نفسه بالنية ثم ينوي عن هذا الصبي ويطوف مرة أخرى، وهكذا في السعي وهكذا في رمي الجمار. نعم، لو أخذت معك هو غير مميز ما في نية فلابد تنوي عن مثل ما نويت عنه الإحرام، مثل ما نويت عنه الصبي يحرم عنه وليه بالنية، فما دام أنك نويت عنه الإحرام أيضا تنوي عنه الطواف، فتدور مرة ثانية، تطوف مرة ثانية بالنية عنه إذا كان غير مميز. أما إذا كان مميزا تأمره بأن ينوي الإحرام وينوي الطواف، أي لابد من الانتباه لها. أي نعم، ها؟ الله يهدينا وإياك، ما تفرق بين المميز وغير المميز؟ أيضا ما سمعت وش أنا أقول؟ وش فهمت من كلامي؟ إذا كان غير مميز فلا بد أن تطوف بالنية عن نفسك أولا، ثم تطوف بالنية عن هذا الصبي الذي أحرمت عنه. النية واحدة ما تكفي عنك وعنه، ما تكفي، لأنه فاقد للنية وأنت نويت عنه، فلا بد أن تنوي عنه أيضا في الطواف، يعني لا بد تنتبه لها، لكن عشان تستريح لا تحرم عنه، لست ملزما ولا يجب عليه، إنما بدليل هذا الحديث أن امرأة رفعت صبيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: ألي هذا حج؟ هذا صبي غير مميز. قال: نعم، ولك أجر إذا نويت عنه. نفس الشيء إذا كان غير مميز، أي عما إذا كان مميز يعقل النية فأمره أن ينوي ويكفي طواف واحد، تستصحبه معك ويكفي. لا، ما قلنا في أول الدرس، قلنا إنه يصح منه ولا يجزي عن حجة الإسلام حتى إذا كان مميزا. أي نعم، وينوي إذا بلغ عليه أن يحج مرة أخرى وهو قادر، وكذلك المملوك إذا عتق عليه أن يحج، إذا حج وهو مملوك عليه أن يحج إذا عتق حجة الإسلام. أي نعم. قال: وعنه رضي الله تعالى عنه قال: عن من؟ ابن عباس. عن ابن عباس، نعم. قال: كان الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فجاءت امرأة من خثعم. نعم. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم. يعني هذا فيه فوائد، هذا الحديث أيضا استفاد منه أحكام لنستخرج أو لنستنبط منه يعني ما يتيسر. أعد الحديث حتى نستنبط منه. نعم، هذه المرأة الخثعمية. نعم، كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. أي نعم، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة فصرف وجهه. أي نعم، قد يعني يستدل به من يقول بجواز كشف المرأة وجهها، لكن ليس صريحا، ليس صريحا في ذلك، ولعل هذه المرأة الخثعمية لا تعرف الحكم. ثم إن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع أيضا تقول كنا نحرم في وجوهنا، يعني المرأة لا تلبس النقاب ولا القفازين، تكشف وجهها في الإحرام، لكن تقول كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان سدلنا، ما دل على وجوب تغطية المرأة وجهها أمام الأجانب. يعني يجب عليها أن تكشف وجهها، لكن يجب عليها أن تغطي وجهها، فوجوب تغطية وجهها أمام الأجانب ألزم من وجوب كشفه للإحرام. إذا يعني اجتمع واجبان فإنه يعمل بالأوجب. نعم، يعمل بالأوجب. كنا نحرم في وجوهنا فإذا حاذانا الركبان سدلنا، هذا يخصص يعني ما يفهم من حديث الفضل والخثعمية، لعله يعني هذا ليس فيه صريح أنها كشفت وجهها، لكن ربما إنما يعني يرد عليها أن الراوي يقول وتنظر إليه، يمكن تنظر إليه من وراء الحجاب. أي نعم، على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجهه، صرف وجه الفضل، مما يدل على أن عدم جواز النظر، يعني وخشية الفتنة، عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة. أي نعم. قال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. أي نعم. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. قولها أن فريضة الله في الحج أدركت أبي، يعني مستطيع، إلا أنه لا يثبت على الراحلة، فهذا فيه دليل على جواز النيابة، على جواز النيابة، وأن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل، والرجل يجوز أن يحج عن المرأة أو عن رجل آخر مثله، هذا دليل جواز النيابة. أي نعم، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. قال نعم، حجي عنه، وذلك في حجة الوداع. وذلك في حجة الوداع. نعم، آخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم ليس منسوخا. أي نعم، ومن الفوائد أحسن الله إليك جواز، إيه أحسنت، جواز الإرداف على الدابة، جواز الإرداف على إيش؟ الدابة، على الدابة. نعم، لأنه أردف الفضل معه. نعم، نعم، وتواضعه صلى الله عليه وسلم أيضا، وتسمية آخر حجة بحجة الوداع، وتسمية آخر حجة بحجة الوداع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ففهموا من قوله أنه ودعهم. أي نعم، وأوصاهم نعم، وبين لهم معالم دينهم صلى الله عليه وسلم. نعم، ها؟ وفيه نعم، في حرص الرواة على يعني الدقة في نقل الحديث. نعم، حكى القصة كاملة. نعم، وهذا يدل على ضبطه، يدل على ضبطه. نعم، أيضا جواز استفتاء المرأة للرجل، جواز استفتاء المرأة للرجل على الإطلاق، أما إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم على الإطلاق. أي نعم، لكن إذا كان يعني هناك خلوة أو فتنة فلا يجوز، يعني ربما إذا خشيت الفتنة. أي نعم، فينبغي يعني القيد بأمن الفتنة، لكن بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق لا فتنة. أي نعم لا فتنة، لأن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاس بغيره. أي نعم، جواز استفتاء المرأة للرجل نعم، إذا كان عالما فاضلا فيجوز أن تستفتيه بالهاتف، تستفتيه يعني مباشرة. أي نعم، من غير أن يكون هناك يعني خلوة ولا داعي من دواعي الفتنة. نعم. قال: وعنه رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان لأمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. أي، وهذا يدل على أنه إذا مات الشخص ولم يحج كان الحج واجبا عليه، أنه يخرج من تركته وأنه دين، يخرج من تركته ويحج عنه بهذا المال، بل يقدم على الفرائض. أي نعم، أقضوا الله. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: أقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. ويدل على جواز النيابة أيضا. أقضوا الله، يعني أقضوا الله، أقضوا الله، فالله أحق بالوفاء، يعني دين لله عز وجل، هذا دين لله عز وجل. وهذا يدل على يعني جواز النيابة في الحج، وأن الحج تدخله النيابة. ليس كل واجب مما يجب لله، أو ليس كل واجب من واجبات العبادة تدخلها النيابة. فالصلاة لا تدخلها النيابة، إذا كان عليه صلاة لم يصلي متعمدا فهذا لا تدخله النيابة. لكن لو كان عليه صيام، يعني ورد أنه يجوز أن يصوم عنه وليه. أي نعم، إذا أحب. أي نعم، أقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. درجة الحديث: قال: رواه البخاري. رواه البخاري. إلا فوائد المستفادة: قوله من جهينة بضم الجيم وفتح الهاء مصغرا، قبيلة معروفة. أي معروفة، جهينة أشهر. أي نعم، من أشهر إلى الآن. قال الأكثرون: إنهم من حمير من ولد قحطان، وقيل من معد بن عدنان. قوله حجي بصيغة أمر المخاطبة، وفيه دليل على جواز الحج عن الميت. نعم. دين بفتح الدال أي قرض، وإنما ضرب له المثل ليكون أوقع في النفس. نعم. قال: وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج. ثم بلغ الحنث، ثم إيش معنى؟ يعني الحلم. حلم. وليش قال الحنث؟ لأنه جرى عليه القلم، لو عصى أثم. أي كتب أثم. أي نعم، عبارة عن، ولهذا قال يحنث، يعني يخالف يمينه فيأثم إلا أن يكفر. إذا بلغ الحنث يعني بلغ الحلم وجرى عليه القلم. أي نعم. قال: ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. نعم. وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. نعم. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه منقوف. أي نعم. قال: وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول. عنه عن من؟ ابن عباس. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. نعم. ولا تسافر المرأة حتى لو كان يبي خطبة، لا بد أن يكون معها، يعني لا يراها إلا مع ذي محرم. نعم. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هذا يدل على وجوب المحرم على المرأة ولو في الحج. نعم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة. أي نعم. وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني ما مع محرم، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا. نعم. قال: انطلق فحج مع امرأتك. قال: انطلق فحج مع امرأتك. هذا أولى من الجهاد، يعني اكتتب في الغزوة. أي نعم. وهذا يعني لا شك أنه الجهاد في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضله عظيم، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفض هذا وأن يحج مع امرأته، لأن الأمر خطير وأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. أعد لنا هذا الحديث لعل الله ينفعنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس تساهلوا في مسألة المحرم الآن. الرجل ركبه بالطيارة ويروح يستقبلها الآخر إذا بعد كانوا محافظين، الله المستعان. والسائق يا شيخ. والسائق الآن خلوة، لو حتى في داخل المدينة. سمعت الشيخ ابن باز ينهى عن هذا ويقول: هي خلوة في السيارة الصغيرة هذه، إذا صك القزاز على نفسه والمكيف، إن عم سائق أجنبي، هذه خلوة ما في شك. ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. نعم. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. أي نعم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة. نعم. وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. انطلق فحج مع امرأتك. نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: لبيك عن شبرمة. نعم. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أي نعم. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. هذا في الحج، وقاسوا العمرة عليها، قيست العمرة على الحج في النيابة. أي نعم. شوف، يعني لا بد أن يكون حج عن نفسه، ولا بد أن يكون اعتمر عن نفسه. إذا كان حج عن نفسه فيحج عن ما يعني عن الغير في السنة الثانية. أي نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام أقرع بن حابس فقال: في كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الحج مرة، هذا دليل على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. أي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو قلت نعم لوجبت، لو الامتناع، لكنه ما قال ذلك فما وجبت. أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت لوجبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما نزل إليهم، وهذا سائغ في اجتهاده، فلو قاله مجتهدا عليه الصلاة والسلام لوجبت، لكنه من رأفته بأمته كما وصفه الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني ما شق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو عليه الصلاة والسلام اختار الوجه الآخر من وجوه الاجتهاد، الوجه الأسهل، لطفا بأمته ورحمته. ويعني لو قال نعم هذا أيضا من وجوه الاجتهاد التي يسوغ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فيها، لكن هناك وجه آخر أسهل فاختار الأسهل. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بأبي هو وأمي. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال: باب المواقيت. لعل نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين.